بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب الإفصاح لابن هبيرة في إجماع الأئمة الأربعة واختلافين. وصلنا إلى المسألة 56. قال رحمه الله: وأجمعوا على أن المسح على العمامة غير مجزئ. فأجمعوا الأئمة الأربعة على أن المسح على العمامة غير مجزئ إلا أحمد، يعني المقصود ثلاثة خالفوا أحمد، يعني هذا معنى أجمعوا إلا أحمد، يعني الثلاثة مالك أبو حنيفة ومالك والشافعي قالوا لا يجزئ المسح على العمامة، وقال أحمد يجزئ المسح عليه. إلا أحمد فإنه أجاز ذلك بشرط أن يكون من العمامة شيء تحت الحنك رواية واحدة. يعني هذا الشرط، يعني اتفق أصحاب أحمد أن أحمد اشترط هذا الشرط، لابد للعمامة أن تكون يعني إما محنكة، يعني نستطيع أن نقول المحنكة يجوز المسح عليها رواية واحدة أو قولا واحدا عن أحمد. وهناك نوع آخر من العمائم اللي هي التي لها ذؤابة، المحنكة اللي هي لها طرف يمر من تحت الحنك، الحنك اللي هو الايه اللي هو الاسفل، الجزء الاسفل يعني من الفم، فتمر من تحت الايه من تحت الحنك. فاذا العمامة محنكة يعني لها جزء يمر من تحت الحنك، فهذه يجوز المسح عليها اتفاقا يعني عن الامام احمد. الامام احمد يعني كل الروايات عنه جواز المسح على المحنكة. وقال: وهل يشترط أن يكون قد لبسها على طهارة فعنه روايتان؟ هل يشترط أن يكون قد لبسها على طهارة؟ قال عنه روايتان، رواية يشترط لبس العمامة على طهارة قياسا على الخف، والرواية الثانية أن أحكام العمامة غير أحكام الخف فلا يقاس عليه، فلا تقاس عليه. طيب، وإن كانت مدورة لا ذؤابة لها لم يجز المسح عليها. إذا العمامة مدورة وليس لها ذؤابة، الذؤابة اللي هي من الخلف، الذيل اللي نازل من الخلف هذا اسمه الذؤابة، فلو مدورة بدون ذؤابة هذه يقال لها المقعطة. المقعطة ورد في بعض الآثار عمامة الشيطان، قالوا حتى بعض الحنابلة يقولوا كره، يعني أحمد لم يجز المسح على العمامة المقعطة لأنها عمامة الشيطان، يلبس عمامة مقعطة من غير لا ذؤابة ولا حنك. فقال لك يعني لازم إما حنك، يعني عمائم العرب كانت تكون محنكة يعني فيها طرف ينزل لفة من تحت الحنك، يعني أو يعني إذا لم تكن محنكة يكون لها ذؤابة، وأحيانا تجمع الاثنين، يعني كان عمائم العرب كان يكون فيها جزء من تحت الحنك وجزء ذؤابة من الخلف. بس فإذا كانت محنكة حتى لو لم يكن لها ذؤابة فيجوز المسح عليها. طيب لو لها ذؤابة وليست محنكة، هذه عن أصحاب أحمد اختلاف فيها. أما المقاعطة اللي هي بدون ذؤابة هذه لا يجوز المسح عليها. نعم، نقول يعني إن هذه ليست عمائم العرب، يعني ليست صفة العمائم اللي كانت يمسح عليها زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وموضوع الشيطان هذا يعني اثار كده غير ثابتة. قال: وعن اصحابه في ذات الذؤابة وجهان. يعني الطريقة من يكون الاختلاف عن احمد نفسه اختلف قوله يقال روايتان، لما يكون يعني المسألة تكلم فيها اصحاب احمد مش احمد نفسه فيقال فيها ايه وجهان، يعني أصحاب الإمام أحمد اختلفوا في التي ليست محنكة ولكن لها ذؤابة، هل الذؤابة تقوم مقام التحنيك؟ فيها وجهان. قال: واختلفت الرواية عنه في مسح المرأة على قناعها المستدير المشتد تحت حلقها، فروي عنه جواز المسح كعمامة الرجل ذات الحنك، يعني مسألة المسح على خمار المرأة ورد فيه آثار، يعني المسح على الخمار ورد أظن عن أم سلمة رضي الله عنها أنها مسحت على الخمار، فأخذ به الإمام أحمد في جواز مسح المرأة على الخمار، بس اشترط إيه؟ أن يكون مستديرا مشتدا تحت الحلق، يكون برضو إيه؟ لافف من تحت الحلق. والرواية الأخرى المنع لوقاية المرأة، هكذا كل النسخ عندكم أو؟ نعم. يعني على كل حال إيه؟ عنه رواية في جواز المسح على الخمار ورواية بعدم الجواز. قال: واختلفوا في المضمضة والاستنشاق، فقال أبو حنيفة: هما واجبان في الطهارة الكبرى مسنونان في الصور. بالنسبة لسبب اختلاف الفقهاء في موضوع المسح على العمامة، وردت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح على يعني على ناصيته وأتم المسح على العمامة، فمن الفقهاء يعني من قال إيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اكتفى بالمسح على العمامة لأنه مسح على الناصية اللي هي مقدم الرأس، فمن باب المسح على بعض الرأس يعني فأجزأ، ليس لأنه مسح على العمامة ولكن لأنه مسح على الناصية. فالجمهور يعني يقولون لو أنه لم يمسح شيئا من الناصية لما كان يجزئه المسح على العمامة، لكن الإمام أحمد رحمه الله قال يعني أن المسح إنما أجزأ لأنه مسح على العمامة، فالعمامة تقوم مقام المسح عليها يقوم مقام الرأس، بس إيه بالشروط المذكورة. اختلفوا في المضمضة والاستنشاق، فقال أبو حنيفة: هما واجبان في الطهارة الكبرى مسنونان في الصغرى. الكبرى يعني الاغتسال من الجنابة والاغتسال من الحيض، فيجب فيها المضمضة والاستنشاق، وأما في الوضوء في الصغرى فلا يجب، مسنونان. وقال مالك: والشافعي هما مسنونان فيهما جميعا في الصغرى والكبرى جميعا. وقال أحمد: هما واجبان فيهما. أحمد قال واجبان في الصغرى والكبرى. طب حجة أبي حنيفة في التفريق، قال لأن الغسل يجب فيه غسل جميع البدن، الغسل يجب فيه غسل جميع البدن، فهما يعني جزء من البدن الذي يجب غسله، لأنه يجب غسل جميع البدن. وأما في الوضوء فأعضاء الوضوء محصورة في أربعة أعضاء لم يذكر فيها المضمضة. قال: والمضمضة هي تطهير داخل الفم، وصفة ذلك أن يوصل الماء إلى فيه ثم يخضخضه ويمجه، ثم يخضخضه يعني يحركه في أرجاء فمه ويمجه، يعني بعد ما يمضمض المستحب هو مج الماء وعدم بلعه. والاستنشاق هو تطهير داخل الأنف، وصفته أن يجذب الماء بنفسه، أن يجذب الماء بنفسه، صفة الاستنشاق أنه يقرب الماء من أنفه ثم يسحب بالنفس كده فالماء يدخل في الأنف، ثم يستنثر يعني بعد ما يدخل الماء يسحبه بالنفس يعني شفط يشوف، ثم بعد ذلك يستنثر اللي هو إخراج الماء من الأنف. ويستحب له المبالغة فيه إلا أن يكون صائما، المبالغة أنه حتى يصل إلى الخيشوم اللي هو أعلى الأنف اللي هو كأنه الجزء الفاصل بين الأنف يعني بين الجزء الداخلي من الأنف والجزء الداخلي من الفم، يعني حتى ربما دخل إلى حلق، يعني إذا بالغ في الاستنشاق فالماء قد يدخل إلى الحلق، لأن عند الخيشوم هذا إذا زاد شوية يجي داخل على الحلق، فلذلك يعني يجد طعم الماء في حلقه، فلهذا إذا كان صائما لا يبالغ في المضمضة حتى لا يدخل الماء إلى حلقه. وصل الجوف. أما إذا الحلق خلاص هيدخل على يعتبر الجوف. قال: وأجمعوا على أن مسح باطن الأذنين وظاهرها سنة من سنن الوضوء. كل الأئمة الأربعة قالوا مسح الظاهر والباطن سنة من سنن الوضوء. الباطن اللي هو هذا اللي هو الجزء الداخلي، الظاهر اللي هو خلف الأذن، يعني الجهة اللي خلف الأذن يقال لها الظاهر. والصفة المسنودة أنه النبي صلى الله عليه وسلم وضع إبهاميه، وضع سبابتيه في صماخي أذنيه، السبابتين في صماخي الأذنين يعني في فتحة الأذنين، وجعل الإبهامين اللي هم الأصبع الكبير من إيه من خلف الأذن يعني عند ظاهرها من الخلف. فهذه الصفة المسنونة يعني السبابة والإبهام، السبابة داخل الـ الأذن والإبهام من إيه من خلف الأذن يعني. نعم. فمسح الباطن والظاهر سنة من سنن الوضوء. قال إلا أحمد، قال إلا أحمد فإنه رأى مسحهما واجبا فيما نقل حرب عنه. يقول الإمام أحمد روى عنه حرب أن مسح الأذنين واجب. قال وقد سئل عن ذلك فقال يعيد الصلاة إذا تركه، يعيد الصلاة إذا تركه، يعني شدد في مسح الأذنين وجعله واجبا إذا تركه يعيد الصلاة. لكن طبعا إيه هذه رواية اللي هي حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني وهو فقيه حنبلي، وبعدين قال ابن قدامة عندنا في الحاشية، قال ابن قدامة وقال الخلال كلهم حكوا عن أبي عبد الله في من ترك مسحهما عامدا أو ناسيا أنه يجزئه. يعني حرب إيه انفرد يعني بهذه الرواية عن أحمد، انفرد بهذه الرواية عن أحمد، لكن ليست هي التي عليها عامة أصحابه، يعني بقية أصحاب أحمد كلهم قالوا يجزئه إذا لم يمسح الأذنين. قال واختلفوا هل يمسحان بماء الرأس أو يؤخذ لهما ماء جديد. هل يمسحان أي الأذنين بماء الرأس أو يؤخذ لهما ماء جديد. فقال أبو حنيفة وأحمد هما من الرأس فيمسحان بمائه. وقال الميموني من أصحاب أحمد رأيت أحمد يمسحهما مع الرأس. وعنه رواية أخرى أنه يستحب أخذ ماء جديد لهما وهي اختيار الخرقي. وقال مالك هما من الرأس ويستحب أن يأخذ لهما ماء جديدا. وقال الشافعي ليس من الرأس ولا من الوجه ويسن مسحهما بماء جديد. يعني عندنا مسألتان منفصلتان، هل هما من الرأس أو ليس من الرأس، قيل من الرأس وقيل ليس من الرأس. والمسألة الثانية هل يؤخذ لهما ماء جديد أو لا يؤخذ لهما ماء جديد. فتجد بعض الأئمة يقول هما من الرأس ولهما ماء جديد، وأن يقول هما من الرأس ويمسحان بماء الرأس. قال واختلفوا في تكرار مسح الأذنين. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايتيه السنة فيهما مرة واحدة. وقال الشافعي تكرار ذلك ثلاثا سنة. وعن أحمد مثله في الرواية التي حسن فيها تكرار مسح الرأس. يعني مسألة استحباب تكرار مسح الأذن مرتبطة بمسألة استحباب تكرار مسح الرأس. مر بنا أن الإمام الشافعي رحمه الله أخذ بعموم الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، فقد توضأ ثلاثا ثلاثا يعني كل عضو من أعضاء الوضوء ثلاث مرات، والرأس هي عضو من أعضاء الوضوء فتدخل في هذا العموم فيمسح رأسه ثلاثا. فالإمام الشافعي أخذ بهذه الأحاديث المطلقة يعني واستحب مسح الرأس ثلاثا، وهي رواية عن أحمد، وبناء على هذا قالوا الأذنان من الرأس فيستحب مسحهما ثلاثا كالرأس. الرواية الثانية عن أحمد وهي قول الجمهور قالوا لا، يعني الرأس تمسح مرة واحدة، لأن الأحاديث صحيح الحديث عندنا حديث يعني مطلق أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، لكنه مقيد بحديث أخرى فيها تفصيل صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام، مثل حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، فيذكر فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل يديه للمرفقين ثلاثا، غسل وجهه ثلاثا ويديه للمرفقين ثلاثا، ومسح برأسه مرة واحدة ثم غسل رجليه ثلاثا. فقال هذه حديث يعني مفصلة فنأخذ بها ونترك الحديث المجمل هذا، يعني نقيد إطلاقه بالحديث التي فيها القيد والتفصيل. قال واختلفوا في مسح العنق، فقال أبو حنيفة هو من نفل الوضوء، وقال مالك ليس ذلك بسنة. مسح العنق فأبو حنيفة قال هو من نفل الوضوء، من مستحبات الوضوء، ومالك قال ليس ذلك بسنة. وقال بعض الشافعية وأحمد في إحدى روايتيه، قال بعض الشافعية وأحمد في إحدى روايتيه إنه سنة مثل أبي حنيفة. قال لأن ابنه عبد الله بن الإمام أحمد قال رأيت أبي كان إذا مسح رأسه وأذنيه في الوضوء مسح عنقه. قال رأيت أبي كان إذا مسح رأسه وأذنيه في الوضوء مسح عنقه. إذن إيه مسح العنق سنة في رواية عن أحمد وفي قول أبي حنيفة، وأخذ به بعض الشافعي، والجمهور قالوا لا يستحب مسح العنق. قال واتفقوا على أن تخليل اللحية إذا كانت كثة وتخليل الأصابع سنة من سنن الوضوء، من سنن الوضوء تخليل اللحية إذا كانت كثة، كثة يعني كثيفة كثيرة. وهناك أقوال للفقهاء في التفريق بين اللحية الكثة والخفيفة، أن اللحية الخفيفة يعني يجب تخليلها، يعني إدخال الماء خلالها حتى يصل إلى بشرة الوجه، هذا معنى التخليل، يعني إدخال الماء خلال اللحية حتى يمس بشرة الوجه. فالخفيفة يجب تخليلها، والكثيفة لا يجب تخليلها ولكن يسن. وإيه الفرق بينهما؟ فمن الفقهاء يعني من قال إذا بدأ يعني لون البشرة، الخفيفة هي التي يبدو لون البشرة من خلالها، يعني إذا كان اللحية إذا نظرت إليها يعني الشعر قليل فيها، بحيث يعني إذا نظرت تشوف من داخل اللحية تشوف لون بشرة، اللون الجلدي بادي من خلال اللحية، فهذا معناها أنها خفيفة، فحينئذ يجب تخليلها، يجب توصيل الماء إلى جلدة الوجه يعني. وأما الكثيفة فهي التي تستر لون البشرة ولا يبدو شيء من لون البشرة من خلالها، فهذه الكثيفة. فالكثيفة تخليلها سنة ليس بواجب، يعني يكفي أن يغسل ظاهرها، يعني لو توضأ وغسل ظاهرها، هي اللحية تستر الوجه، تستر جلدة الوجه، فيكفي غسل ظاهرها ولا يلزم إدخال الماء خلالها إلى جلدة الوجه، لكن لو أدخله يكون ذلك يعني من المستحبات والسنة. وتخليل الأصابع نعم، لا نفس ماء الوجه، يعني نفس ماء الوجه، فيدخل ماء كده من خلالها حتى يصل إلى داخل اللحية يعني. طيب بالنسبة لتخليل الأصابع، أصابع اليدين تخليلها بأن يشبك بين أصابعها هكذا، فيشبك أصابع الكفين هكذا، فهذا هو تخليل أصابع اليدين. التخليل هو جعل الشيء خلال الشيء، يعني بينه، خلاله يعني بينه، فالتشبيك في أصابع اليدين هذا هو التخليل، بحيث الماء يدخل خلالها. وبالنسبة لأصابع الرجلين ف يعني ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل أصابع رجليه بخنصره، يعني الخنصر والأصبع الصغير في اليد، كان يدخل الأصبع الصغير يعني بين بين أصابع الرجلين، فهذا من المستحبات. فقال اتفقوا على ذلك، على أن تخليل اللحية إذا كانت كثة سنة، وأن تخليل الأصابع سنة. قال واختلفوا هل يجب إمرار الماء على ما استرسل من اللحية. وسبحان الله في موضوع تخليل الأصابع هذا فيه يعني القصة عن الإمام مالك رحمه الله، أن مالكا كان يعني يكره تخليل الأصابع في الوضوء، يعني ويقول ليس عليه العمل، ولم يعني لا يحفظ فيه حديثا ولا، فكان لا يستحب. فسئل مرة عن تخليل الأصابع وعنده عبد الله بن وهب تلميذه يعني، فعبد الله بن وهب يعني بعد ما انصرف الناس أو كذا، قال عبد الله بن وهب لشيخه مالك قال عندي في ذلك سنة، قال عندي في ذلك سنة، حدثني فلان عن فلان. فعبد الله بن وهب مصري وكان قرأ على مشايخه المصريين، هو من أصحاب الليث وكذا، قبل أن يتتلمذ على مالك كان تتلمذ على مشايخه المصريين، وبعدين رحل إلى المدينة. فعبد الله قال لمالك عندي في ذلك سنة، قال ما هي؟ قال حدثني فلان، وساق سنده إلى المستورد بن شداد رضي الله عنه أن قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إيه يخلل أصابع، يعني ذكر تخليل الأصابع إيه في الوضوء. فأخذ بذلك مالك، وكان بعد إذا سئل يعني عن التخليل أمر به وعمل بهذا الحديث يعني رحمه الله. قال واختلفوا هل يجب إمرار الماء على ما استرسل من اللحية، فروي عن مالك وأحمد وجوبه، وللشافعي قولان. المسترسل من اللحية اللي هو الزائد عن حد الوجه، الزائد عن حد الوجه، يعني أحيانا اللحية مثلا تكون طويلة فجزء منها اللي هو يستر لغاية مثلا هنا نهاية الوجه، مثلا هنا نهاية الوجه الجزء الزائد من اللحية هذا مش داخل في الوجه، والله تعالى أمر بغسل الوجه بس، فالشعر الزائد ده هذا مش داخل في الوجه. فالمسترسل من اللحية اللي هو الزائد عن حد الوجه هل يجب إمرار الماء عليه؟ لما يغسل وجهه لازم يمر الماء على الجزء الزائد كده من اللحية اللي هو النازل عن حد الوجه. فروي عن مالك وأحمد وجوبه، يعني قالوا كأنه تابع لغسل الوجه، وما هو بدل ما بيغسل الوجه بيغسل إيه ظاهر اللحية كلها، يعني على سبيل التبع للوجه. وللشافعي قولان، واختلف عن أبي حنيفة أيضا، فروي عنه أنه لا يجب وروي عنه وجوبه. طيب قال واتفقوا على أنه لا يستحب تنشيف الأعضاء من الوضوء، تنشيف الأعضاء من الوضوء ليس من المستحبات. قال ثم اختلفوا هل يكره، هل هو مكروه، يعني هو ليس مستحبا لكن هل هو مكروه أم لا؟ لماذا ليس مستحبا؟ يعني قالوا لأن لم يكن عليه عمل النبي عليه الصلاة والسلام. في الحديث إيه أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها قالت أتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه، أتت النبي عليه الصلاة والسلام بخرقة يعني يتنشف بها بعد الوضوء فلم يردها، وهذه الرواية الصحيحة هكذا يعني فلم يردها، بعض الناس وهم فيها يعني اعتبروه وهما أو تصحيفا فلم يردها، هذا تصحيف يعني ليس في الرواية، الرواية فلم يردها يعني لم يرغب فيها يعني، وجعل ينفض الماء بيده، حتى بقية الحديث يوضح يعني أنه جعل ينفض الماء بيده ولم يتنشف عليه الصلاة والسلام. فأخذوا منه إيه أنه لا يستحب تنشيف الأعضاء، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتنشف بعد الوضوء. لكن في الحقيقة يعني بعض العلماء يعني بعض الشراح الحديث قالوا يعني أم المؤمنين رضي الله عنها هي أعرف بعادة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا يمكن أن تأتيه بخرقة ليتنشف بها، لو كان من عادته أنه لا يتنشف أبدا لما أتته بالخرقة، يعني فكونه أتته بالخرقة كأنه يعني أحيانا يتنشف لكن في هذه المرة لم يرغب في ذلك، لكن كونها أتته بالخرقة فمعناه أنه أحيانا ربما يتنشف، يعني أخذوا منه العكس، يعني أنه كونها أتت بالخرقة معناه أنها تعرف أنه من عادته أنه قد يتنشف في بعض الأحيان. لكن كما قال الأئمة الأربعة اتفقوا على أن التنشيف ليس مستحبا، يعني الأفضل والأحسن أنه لا يتنشف. طيب هل يكره أن يتنشف؟ قال ثم اختلفوا هل يكره، فلم يذهب إلى أنه يكره إلا أحمد في إحدى روايتيه، والرواية الصحيحة عنه أنه لا يكره. إذن إيه؟ يعني الجمهور قالوا لا يستحب ولا يكره، يعني هو مباح على كيفك، عايز تنشف نشف، يعني له مستحب وله مكروه، هو مباح يعني، ولكن هناك رواية عن أحمد أنه يكره التنشف. قال واختلفت الرواية عن أحمد في استحباب تجديد الوضوء عند كل صلاة. قال فروى عنه علي بن سعيد أنه سأله عن الوضوء لكل صلاة هل ترى فيه فضلا، عندنا في الحاشية يعني علي بن سعيد ابن جرير النسوي ذكره أبو بكر الخلال فقال كبير القدر صاحب حديث كان يناظر أبا عبد الله مناظرة شافية, يعني أحد أصحاب الإمام أحمد وكان يناظر أبا عبد الله عن الإمام أحمد. روى عن أبي عبد الله جزئين مسائل, فالإمام الإمام الخلال روى عن يعني بضعة وعشرين تلميذا من تلاميذ الإمام أحمد مسائل الإمام أحمد رحمه الله. فعلي بن سعيد سأل الإمام أحمد عن الوضوء لكل صلاة هل ترى فيه فضلا, فقال لا أرى فيه فضلا, قال لا أرى فيه فضلا. قال ونقل المروزي قال رأيت أبا عبد الله يتوضأ لكل صلاة ويقول ما أحسنه لمن قوي عليه. إذا اختلفت الرواية, واحد من أصحاب أحمد روى عنه أنه قال لا أرى فيه فضلا, واحد من أصحاب أحمد روى عنه أنه كان يتوضأ لكل صلاة ويقول ما أحسنه لمن قوي عليه. تجديد الوضوء اللي هو تجديد الوضوء, تجديد الوضوء يعني حتى لو لم يحدث, يعني الكلام هنا عن شخص ايه دخل عليه وقت الصلاة وهو على طهارة يعني وضوءه السابق لم يحدث فيه, فهو طبعا من جهة الجواز يجوز انك تصلي بالوضوء الواحد صلاتين او اكثر, وقد ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى اكثر من صلاة بوضوء واحد, اذا لم ينتقد وضوءك يجوز ان تصلي صلاتين واكثر بوضوء واحد. لكن هل يستحب انك تتوضأ مرة اخرى حتى لو كنت على وضوء؟ فقال يعني ما احسنه لمن قوي عليه, الجمهور يعني انه يستحب تجديد الوضوء انه زيادة اجر وثواب يعني. نعم. الله تعالى اعلم يعني الآن. لكن هو على كل حال الجمهور على استحباب تجديد الوضوء عموما, يعني اكثر الفقهاء على استحباب تجديد الوضوء. استعمال خفه الله تعالى اعلم لا اعرف يعني. قال واجمعوا على انه لا يجوز للمحدث مس المصحف. قال واجمعوا على انه لا يجوز للمحدث مس المصحف, المحدث لا يجوز ان يمس المصحف سواء حدثا اكبر او اصغر, يعني اذا كان الوضوء منتقضا او على جنابه او امراه حائض او كذا لا يمس المصحف. ثم اختلفوا في حمله بعلاقته او في غلافه, فقال مالك والشافعي واحمد في احدى الروايتين عنه لا يجوز, وقال ابو حنيفه واحمد في الروايه الاخرى يجوز. عند حمل المصحف مثلا في كيس او امساك الغلاف يعني والمصحف مغلق من غلافه, فابو حنيفه وروايه عن احمد يجوز. قال وأجمعوا على أنه لا يجوز للجنب والحائض قراءة آية كاملة إلا مالكا, فإنه قال يجوز للجنب أن يقرأ آيات يسيرة تعوذا, يعني في التعوذات والأذكار يجوز أن يقرأ آيات يسيرة للجنب, هذا عن مالك رحمه الله. قال واختلف عنه في الحائض, فروي أنها كالجنب, يعني عن الإمام مالك اختلفت الرواية عنه في الحائض, فعنه رواية أنها كالجنب يعني تقرأ آيات يسيرة للتعوذ فقط, وروي أنها تقرأ على الإطلاق. الرواية الثانية عن مالك أن الحائض تقرأ على الإطلاق, وهذا هو المشهور عند أصحاب الإمام مالك رحمه الله المعتمد يعني عند المالكية أن الحائض يجوز أن تقرأ القرآن بإطلاق لكن بدون مس للمصحف, بدون مس للمصحف. وعندهم قيد يعني أن هو إيه إن سبب تجويز القراءة للحائض, يعني هو طبعا حجة الإمام مالك رحمه الله أنه لم يرد يعني نص في الحائض, وإنما الذين حرموا القراءة على الحائض من باب القياس على الجنب, من باب القياس على الجنب, يعني الجنب ورد فيه حديث حديث عبد الله بن رواحة أنه قال أليس الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على كلمته ونحو ذلك. يعني ورد في الجنب بعض الأحاديث والأثار أنه لا يقرأ القرآن. فالإمام مالك يقول قياس الحائض على الجنب قياس يعني غير صحيح، لأن الجنب يعني أمره بيده، عندما يريد أن يقرأ يروح يتوضأ ويقرأ، يروح يغتسل أقصد ويقرأ، فهو ممنوع من القراءة يعني إلى أن يغتسل، واغتساله بيده يروح يغتسل ويقرأ إذا كان لا يجد ماء يتيمم. لكن بالنسبة للحائض أمرها ليس بيدها، يعني لو هي تريد الحائض تقرأ قرآن مش بيدها أنها تروح تغتسل، يعني ليس يعني مثلا إهمالا منها أو تكاسلا، إن هي هو ليس في وسعها ولا في مقدورها، ومدتها تطول وكذا، فقال إيه لا تمنع من قراءة القرآن وتقرأ الحائض وهي يعني عند الإمام مالك رحمه الله. بس قالوا يعني المالكية قالوا إيه إلا إذا انقطع عنها الدم، حينئذ يصبح إيه يلزمها أن تغتسل لتقرأ، يعني الحائض تقرأ القرآن طول ما هي يعني عليها الدم، أول ما ينقطع عنها الدم فأصبح إيه بيدها في وسعها أن هي تغتسل وترفع عنها الحدث، فحينئذ يعني أصبح حكمها حكم الجنب، يعني أنها لازم تغتسل أولا حتى تقرأ. قال وللشافعي قول آخر أنه يجوز للحائض أن تقرأ، حكاه أبو ثور عنه. الإمام أبو ثور كان إماما جليلا وكان يعني من أصحاب الشافعي، وبعدين انفرد بمذهب، يعني كان له مذهب وله أتباع، لكن هو كان في الأصل من أصحاب الشافعي رحمه الله. فأبو ثور حكى عن الشافعي أن الحائض يجوز لها أن تقرأ مثل قول مالك، يعني هناك رواية عن الشافعي كقول مالك. قال صاحب الشامل، قال صاحب الشاملي وهو ابن الصباغ من أئمة الشافعية، قال وأصحابه لا يعرفون هذا القول، يعني قال هذه الرواية التي رواها أبو ثور عن الشافعي انفرد بها، يعني وأصحاب الشافعي لا يعرفون هذا القول. لا الصواب يعني أنه مسألة القرآن الذي في النسخ الإلكترونية الموجودة على الهواتف لا تعتبر في حكم المصحف، يعني الهاتف لا يأخذ حكم المصحف، فيجوز يعني مس يعني يجوز لو كان يعني مفتوحا على الصفحة التي فيها القرآن أو كذا، لا يعتبر هذا يعني مصحفا. وكذلك أيضا يجوز القراءة في كتاب فيه تفسير مع القرآن، أو فيه مثلا إعراب للقرآن، أو فيه ترجمة أو كذا، يعني ليس مصحفا خالصا منفردا، ولكن يعني القرآن ومعه شيء آخر، فهذا لا يعتبر مصحفا ويجوز يعني مسه. واضح؟ احنا في عندنا مسألة المس شيء ومسألة القراءة شيء آخر. فالمس المحدث حدثا أصغر وأكبر كلهم ممنوعون من مس المصحف، يعني حتى الإمام مالك يقول الحائض يجوز أن تقرأ القرآن بس بدون مس للمصحف. طيب ماذا تفعل؟ إما أن تقرأ من حفظها إذا كانت حافظة، أو أنها مثلا في العصر الحاضر ممكن أن تفتح الهاتف وتقرأ من الهاتف، أو تمس المصحف بقفاز مثلا، تكون تلبس قفازا أو تمسك منديلا أو كذا، يعني تقلب به المصحف، يعني المهم من غير مس، من غير مس، أو تستعمل مثلا نسخة فيها قرآن مع تفسير أو قرآن مع ترجمة أو كذا، فلا تأخذ حكم المصحف يعني. وكذلك بالنسبة للمحدث حدثا أصغر، كل يعني أجمع الفقهاء أن المحدث حدثا أصغر يجوز أن يقرأ القرآن بس بدون مس، بدون مس، لكن القراءة يجوز أنه يقرأ، لا حرج أنه يقرأ. أما المس فهو ممنوع من إيه من مس المصحف، نفس الشيء برضه ممكن هو يقرأ من الهاتف، أو يقرأ أو بقفاز أو بمنديل أو كذا، نعم، أو ترجمة. نعم شيخ، الآن بعض المصحف يقول لك الناس على أول صفحة أو لا، بس يعني إذا فيه فهرس في آخر المصحف أو كذا، بس يظل مصحفا يعني، يظل مصحفا، لكن مقصود الأشياء اللي في الكتابات في الجانب والهوامش والكذا يعني في داخل. أحب نخفف عنكم اليوم شوية. خلاص إن شاء الله نتوقف هنا اليوم إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.